الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الخلق والمرسلين صلى الله عليه وسلم. احنا ما زلنا في بيت أبي زرع. النهاردة يمكن فضلت الشيخ هيكلمنا عن أم أبي زرع اللي هي بالنسبة للست دي تبقى حماتها. احنا طبعا عارفين انه في أزمات في البيوتات المسلمة. تعالوا نشوف كده ماذا قالت أم زرع عن أم أبي زرع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا يمكن حضرتك بتكلمني في منطقة كتير من البيوتات المسلمة عندها أزمات في مثلث العلاقة ما بين الزوج وأمه وزوجته. ده مثلث بيعمل دايما أزمات إن لم يحسن الزوج التعامل مع هذين الطرفين المهمين في حياته. يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا يعني كثير من البيوت بتتكدر بسبب هذا الموضوع. وأعتقد أن الإعلام أسهم بطريقة سلبية في هذه العلاقة. وأيضا بعض الأزواج اللي هم يعني حديث خبرة وعادة أن بيتزوج لأول مرة ممكن حديث خبرة يعني حتى يتدرب دائما ممكن يثني على أمه وعلى طعامه طعامها وشرابها والكلام ده وما يقبلش من الزوجة ولا ده أمي كانت بتعمل وتخلي والكلام ده هي دي ملوخية يعني سلام على ملوخية أمي هي دي بامية وهكذا. نعم بالضبط. فالمرأة ممكن في الأول تقبل ولكن بعد ذلك لا تقبل لا سيما إذا كل ما يروح يعيب على أكلها ويثني على أكل أمه والكلام ده بتعمل. نعم. لا شك فجوة في بين الاثنين يعني. نعم. فأعتقد أن يعني عدم قدرة الرجل على التوفيق ما بين امرأته وما بين أمه أحد الأسباب التي أسهمت بشكل سلبي في هذا الموضوع. نعم. هي أم زرع وصفت أم أبي زرع ليحمتها يعني بوصف جميل. قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح. يعني وصفته بوصفين مما دل على السعة والراحة واليسار. نعم. عقومها رداح اللي هي الشولة اللي بتخزن فيها المعاش. مش الشولة العادية دي انت عارف كيس القطن الكبير ده. كبير ده نعم. الكبير ده. نعم. عقومها رداح. انت الرداح اي كبيرة زي ما احنا بنقول الردح البلدي عمال يردح له طول النهار. يردح له طول النهار يعني طول المقاله. نعم. مش عايز يبطل كلام. نعم. فهو تقول ان هي من اهل نعيم وعندها سعه في الرزق وعندها يسار وفي نفس الوقت بيتها فساح واسع. وفي بعض الاحاديث الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان سعه البيت من سعاده المرء الزوجه الصالحه والمركب الهنيء والبيت الايه الواسع. الواسع بيت. نعم. الواسع الفسيح يعني. نعم. فهي يعني لم تطعن على ام زوجها على غير عاده النساء وبعدين. نعم. هي اول مذكوره في سلم اقرباء ابي زرع. يعني احنا ما خلصنا ابو زرع ام شيء غريب انها بدات بام مباشره. نعم. وانا شايف الحقيقه انها ذكرت الام كنوع من الامتنان لها انها انجبت ابا زرع. الله أكبر. يعني لو الزوجة كان زوجها إنسانا فاضلا أرى أنه من الوفاء أن تمتن لأمه أنها خلفته. نعم. واللي وصلت له هذه التربية العالية. أي طبعا خلفته. نعم. يعني كان لأنه ده يعتبر منحة لها. نعم. هي اللي أهدت هذه المنحة يعني هذه المرأة. نعم. وفي نفس الوقت لم يعني تستعر نار الغيرة في قلب الأم إن الزوجة خدته لأن في بعض الأمهات ودي مشاكل بتحقد يعني. على زوجة الابن إنها خدت ابنها قلت لها ده شايف الخير كله منك وبقاش يدينا حاجة وامتنع عننا. تبدأ العداوات من هذا يعني. بالضبط. يعني بتبقى نوع من الغيرة غير المرشدة. فهي بدأت بأصل أبي زرع نفسه. فأنا شاعر أنا أحسست من بين السطور بأنها بدأت بذكرها امتناناً لهذه الأم أنها خلفت هذا الرجل النفيس المعدن. نعم. وبعدين بدأت تذكر الفروع بقى. طب ده الأصل قبل يعني. ما ادخل في الفروع يا شيخنا، انا عايز اقف وقفه. انت حضرتك اكيد طبعا بتجيلك مشكلات كثيره جدا في مساله علاقه الزوجه بحماتها، بتصل الى قطيعه ارحام، بتصل احيانا ان الزوج بيرتبك ويعيش حاله من حالات النكد لانه مش قادر يوازي ما بين حق الزوجه وحق الام، مش عارف يعمل الموازنه دي. بتصل لمساله انه حتى النشأ اللي موجود في البيت ده تبدا الام مثلا لما تكون الحما مش لطيفه معاها تشحن ولادها ضد حماتها، او العكس تبقى الام لو ما عندهاش نوع من الالتزام الايماني تشحن الزوج ضد زوجته ضد زوجته. يعني حضرتك شايف التركيبه دي ممكن نعالجها ازاي عشان نصل لهذا الرشد وهذه الصوره الطيبه التي جعلت ام زرع تمتن اول ما تمتن لحماتها؟ يمكن ده يخلينا نرجع لكلمات قلتها في اوائل هذا البرنامج، وهو رعاية المسافات. هو اللي مضيع الدنيا كلها ان المسافات اهدرت. نعم. رعاية المسافات ان الله عز وجل جعل بين عباده مسافات ورتب على المسافات احكاما. يعني خلى ما بين الاب والابن مسافة. ما ينفعش الابن يطلع ويقعد جنب ابوه او جنب امه. يعني بحيث انه ياخد حقوقها، انا اقصد اختصار المسافه. نعم. ودي من السلبيات الموجوده في المجتمع دلوقتي، ان المسافات الغيت تماما من اي حد. ده ما ينفعش، ما هو ده احد اهم يعني نقاط الفساد هي عدم وجود مسافات. النهارده في مسافه ما بين الحاكم والمحكوم، يوم المحكوم لا يراعي المسافه او الحاكم لا يراعي المسافه، ما هو ضيع الدنيا خلاص. واخد بالك؟ تلاقي المحكوم عمال يشتم الحاكم والحاكم عمال يأذي تمام. فما بين الزوج ومرأته مسافة، المفترض وللرجال عليهن درجة. نعم. خلاص، يبقى دي مسافة موجودة. أنا ما اختصرهاش لأن الله عز وجل جعل صلاح الكون بوجود هذه الايه المسافات. وكذلك المسافة ما بين الزوجة وحماتها لازم تراعى بهذه الصورة. ما هي دي مسافة برضو. نعم. لابد أن المرأة تراعي أن بر الأم مقدم على الزوجة. أنا ما أقدرش أغير أمي، ما أقدرش أبيعها، لكن ممكن أطلق زوجته وأتجوز غيرها. فالمرأة لابد أن تراعي هذا. وإذا المرأة الذكية راعت، ده بيحتاج إيه يا شيخنا طيب؟ يعني بيحتاج إن المرأة إيه نصيحك تديها لها علشان تبدأ؟ يعني لأن أنا يعني برضو إحنا تلامذة حضرتك، تيجي مشكلات نلاقي دايماً الأزمة ما أروحش بيت أمه أبداً. يعني إزاي نوصل الزوجة إنها تاخد بالها من نقطة مهمة حضرتك بتقولها، إن أنا مش هقدر أغير أمي، فحاولي تتقي الله فيها شيء، ما تعمليش عليها كارت ضغط، لدرجة إن بعض الأزواج من حبه للزوجة يبدأ يعق أمه، يسبها، يشعر بضيق إذا ما طلبت منه شيئا بسبب الزوجة. ما هو ده أنا بقول لك سببه اختصار المسافات أو التطبيق الخطأ. يعني أنا مرة في مسجد عزيز بالله كنت بتكلم على حقوق على الأم وحقوق الأم، فقلت جملة عملت مشكلة في بيت من البيوت وكاد البيت أن ينهار. مع أن أنا لما قلتها ما قلت إيه، قلت أن أمي الضفر اللي بتاع أمي بزوجاتي وأبنائي. يعني الضفر ده أغلى عندي من زوجاتي وأبنائي. نعم. وأنا أقوله فعلا بقلبي ولا زال أقوله لحد النهاردة، تمام؟ وده لم يؤذي واحدة من زوجاتي إطلاقا، وشايفين أن أنا قلت الصح. خلاص؟ يعني أعانوني على هذا البر، فيش واحدة امتعطت وقالت أنا رخيص عندك ولا الكلام ده. فواحد علاقة امرأته بأمه ليست على ما يرام. فخد الكلمتين دول. وقال لها شوفي أهو الشيخ أبو إسحاق بيقول ضفر أمه بزوجاته الأربعة. فضفر أمي مش هيجي بيكي، أنت لوحدك وأنت واحدة بس مش أربعة والكلام دوت. فاتصلت بي المرأة وقالت أنا بيتي اتكدر وحياتي اتكدرت بسبب كلمة أنت قلتها، وبعدين عادت علي هذه الإيه الكلمة. ده نوع من الغباء الزوج يعني. نعم. المفترض لما يشوف سوء فهم وعدم سياق لا يحطب فيه يعني. نعم. إنما يوقفه. فأنا شايف أن الزوج عليه مسؤولية كبيرة أنه هو كيف يوفق في هذه المنظومة. وفي نفس الوقت أنا مش عايز أرمي كل الحمل على الزوجة. في أمهات ما لا تبلع ولا تشرب. صحيح. يعني سيئات جدا أخرى جدا. نعم. سيئات للغايه، ما بترضاش يا شيخ خالص باي شيء تعمله الزوجه مهما كان. يعني زوجة الابن ممكن تشتغل خدام وتبقى زي النعل في رجليها ولا ترضى ابدا. صحيح. يعني حتى لو بذلت نفسها برضه لازم وتغمز وتلمز صراحه. نعم. وقد تسبها وتشتمها وتقلق ابنها عليها، والابن قد يكون طبعا شايف ان امه محقه والكلام ده يرجع يقدر زوجته. فانا شايف ان المساله سواء من هنا او من هنا فيها تجاوز لحدود الله عز وجل. فانا شايف ان رعايه المسافات دي من اهم الاشياء التي تحدد لكل انسان مكانه الحقيقي ووظيفته الحقيقيه. لكن بهذه وده يجي عن طريق العلم بقى يا شيخنا، يعني ان الواحد يبقى فاهم حقوق زوجتك ايه، حقوق امك ايه، ما تخلطش بين الحقوق وبعضها. مش عشان تنصر امك وتبرها يبقى المفروض انك انت تظلم زوجتك، يعني الموازنات دي. وفي رجال برضو عندها برضو الغباء اللي الواحد بيتضايق منه، انه بيعمل خط سير لمراته. يعني لو امه مثلا قالت كلمه في السر يروح لها لمراته، يعني يقول لها مثلا انت مزعله امي ليه؟ تقول له انا عملت، تقول عملت كذا وعملت كذا وعملت تشتكي لي منك وتقول كذا وكذا وكذا. طب ليه تقول؟ يعني حاجه زي كده الام اشتكت لك، انت ممكن تعدل المساله وتعدل مسار القصه بدون ما تشعر المراه ان امك اشتكت. نعم، عشان ما تخلقش الشحناء بينهم. بالظبط كده. نعم، فهو سوء تخدير عموما يعني من الرجل او امراته او ام الرجل يا حماه الست، سوء تخدير على اي حال. نعم، هناخد فاصل صغير ونرجع نكمل حوارنا مع فضيله الشيخ ابي اسحاق عن الفروع لأبي زرع واللي بدأته أم زرع بأمه امتنانا لهذا الرجل الذي وصف وصفا رغم كرم الزوج الثاني زي ما قال شيخنا ما استطاعت أنها تنسى حياة أبي زرع. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق بيت أبو زرع. شيخنا انتقلنا من الأصل اللي هو أبو زرع الزوج، ثم انتقلنا إلى فروعه أولا، فتكلمنا عن حماتها، شفنا العلاقة المفروض تكون إزاي في مثلث الزوج والزوجة والحماة. بعد كده هي دخلت على فروع أخرى. تكلم في الأسرة بقى. الأسرة نعم. نعم. نعم. هي بدأت بذكر الولد. نعم. والملفت للنظر أنها ذكرت أفضل ما يمدح به الولد الذكر، وأفضل ما تمدح به البنت. فلما ذكرت ابن أبي زرع قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ وبعدين هي لما تقول فما ابن أبي زرع، فما أم أبي زرع، كل ده دلالة على إيه؟ على التفخيم، على صحيح. تفخيم أمره يعني. نعم. مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. مسل الشطبة لما تجيب جريدة نخل وتاخد منها سلخة كده بالسكينة، يعني حاجة خفيفة أو ورفيعة يعني. نعم. تقول إن السرير بتاعه اللي بينام عليه كمسل الشطبة، مما يدل على استقامة بدنه، وإن جسمه ملفوف مش كده، ولما ينام يدلدل من ناحيتين ينزل منه جيلي من هنا ومن هنا. لا، وهذا أفضل ما يتمدح به الرجل. نعم. ملفوف العضلات، جسمه قوامه. نعم. ممشوق. نعم. ورشيق وإلى آخره. وفي نفس الوقت يشبعه ذراع الجفرة ليس نهوما ولا أكولا، يعني أقل علقة من الطعام تكفيه. قدرت ترصد بعينها طبعاً الوصف ده؟ أيوة، يعني فرق معاها. لأن الأكول عادة ممكن يبقى جسمه ممتلئ، وهذا لم يكن ممدوحا عند العرب. وكان العرب يصفون صاحبه بالغباء أو يصفون صاحبه بقلة الفهم والكلام ده، لما يكون يعني جسمه ممتلئ ده عند العرب يعني. نعم. وطبعا حتى قال الشافعي ما أفلح سمين قط إلا محمد الحسن الشيبان صاحب أبي حنيفة. نعم. ده كان بدينا جدا يعني، ولكن لعقله وفقهه. نعم. هي بتيجي مسألة ذم نتيجة أكل مش طبيعي الجسم يعني. مش طبيعي الجسم يعني. نعم. تاخد بالك؟ فهو الإنسان النهوم في الأكل مذموم على أي حال، لأنه النهم في الأكل يجعل المرأة عبدا لبطنه. ودي هتفرق معاك مشوار حياته كله. هتفرق معاك مشوار حياته كله. طبعا. يبقى ممكن يتنازل عن أي حاجة، ممكن يعمل أي شغلانة والكلام، في نظير أنه هو يحصل شهوة الإيه؟ شهوة. نعم. الأكل. فتقول أنه هو ممشوخ القوام، وده طبعا في الكر والفر والقتال والكلام ده ممدوح جدا، ده المطلوب. ويبقى خفيف على ظهور الخيل كمان، ويشبعه ذراع الجفرة، إنسان قنوع يأكل أقل شيء ويرضى به، وفي نفس الوقت يعمل معاه شغل. نعم. ذراع الجفرة أنثى الماعز الصغيرة، الذراع اللي هي الرجل الأمامية اسمها ذراع. طب يعني بالله عليك كده الرجل الأمامية فيها إيه؟ دي هذه مثلا زي عكاوي كده، مفيش يعني مفيش. هو يقعد ياخدها بأسنانه كده يرقش فيها مصمصتين وخلاص، يمصمص فيها ويتكرع كمان، مش 3 4 كيلو لا لحمه. لا لا لا. فطبعا يعني هي انتقت افضل ما يمكن ان يمدح به الانسان. وده برضه يعتبر نوع من انواع برضه الثناء على الابي طبعًا بطريقه طبعًا غير مباشره، ربى واهتم ببيته واهتم بابنه. بالظبط بالظبط بالظبط. يبقى احنا كده اتكلمنا في الزوج، ثم اتكلمنا في الام، ثم اتكلمنا في الولد. الولد نعم. وبعدين قالت بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع، طوع ابيها وطوع امها. نعم. ذكرت اول ما ذكرت البر، طوع ابيها وطوع امها، لان افضل ما يزين المرء البر. صحيح. وخد بالك، وافضل ما واكثر ما يشينه العقوق. نعم. زي الكرم وزي البخل بالضبط. صحيح. البر يغطي كل سيئه بالبر، والعقوق يغطي كل حسنه. نعم. زي الكرم والبخل يعني. نعم. وملء كسائها، اهو ده العكس بقى. شوف الثاني ممشوخ القوام وجلد على عظم بس ممدوح. المرأة ملء كسائها تخينة، وهذا كان ممدوحا عند العرب. المرأة المسلوعة اللي تقع من الفانيلا دي او تقع من هدومها دي، دلوقتي بيعملوا معدة وتكبيس وقلق وتوتر عشان ما يبقوش شمال وهدومها يعني. فهو ده كان ممدوح عند العرب. يعني شوف الصفة مختلفة، يعني الممدوح في النساء عند العرب مذموم في الرجال عند العرب. نعم. فهي ذكرت أيضا ملء كسائها يعني ملء هدومها. نعم. ودي ممكن تحمل على قوة شخصيتها أيضا. نعم. وعراقة أصلها التربية، التربية ده. نعم. إنسان ملء هدوم يعني إنسان يملأ المكان. وغيظ جارتها يعني ضرتها متغاظة منها. ليه؟ إنسانة مؤدبة وفي نفس الوقت جميلة. غيظ جارتها، جارتها. نعم. لأن أبو يعني زوجها كان له زوجة أخرى. لأن الناس ممكن إن كانت جارته كي له في حديث الإثم. لا طبعا. الناس كانت متخيلة في حديث عمر. نعم. في طلاق لما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طلق نساءه. أما وهذا. نعم. من محاسن اصطلاحات العرب. نعم. كان محمد بن سيرين يقول أن المرأة الثانية لا ليست ضرة. نعم. لأنها لا تضر ولا تنفع. نعم. إنما هي جارة. نعم. والجار معروف أنه لا حقوق. نعم. فالمفترض واحد يراعي الجار. فده من جميل الألفاظ بيبقى بالضبط. نعم. كده. نعم. الملاف السعد يعني. نعم. من جميل ألفاظ العرب ده. حتى. نعم. أن عمر الخطاب في حديثه في الصحيحين لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، دخل على حفصة رضي الله عنها وقال لها ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إليك من النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لا تغتري بأن جارتك، يقصد عائشة رضي الله عنها، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عملت كده بس النبي بيحبها فيعدلها. ما تقلديهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل لعائشة ولا يحتمل منك. نعم. حتى قال لها في هذا والله لولاي لطلقك النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وهو يعني يبكتها. نعم. إنها يعني وصلت بها الحال إنها يعني تكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. فالجارة هنا مش جارتها في السكن. نعم. عشان كده قلت نوضح. إنما هي يعني امرأة زوجها. آه. فكونها غيظ جارتها ده تقريبا الشيء الدارج. يعني تشوف حتى في حديث الإفك أم رومان لأم عائشة رضي الله عنها. نعم. قالت يا ابنتي قل امرأة وضيئة تكون لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. يعني حست إن الحادث ده محتاج اللفظ ده. محتاج اللفظ ده. نعم. تمام. إلا أكثرنا عليها. نعم. فهو معروف يعني الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة ولم يكن ضابط الإيمان هو اللي بيحرك النساء والكلام ده بيحصل بينهم مشاكل. فهي غيظ جارتها مش لأنها بتعمل لها حاجة. نعم. لا، ضرتها متغاظة منها، وضعها مالية نفسها، عندها شخصية متربية بيت أصيل متغاظة منها لأن هي ذات حظوة عند زوجها. نعم. بأنها ملء كسائها وبنت أصله متربية يعني. يمكن ده شيخنا برضو من الحاجات النادرة. يعني احنا دايما عارفين ان في البيوتات برضو بتحصل أزمات ان الراجل يكون متجوز عنده ابن وعنده بنته، ودي مشكلات بتيجي كتير قوي. الزوجه لا تحتمل، وبالذات اذا انجبت من الزوج تبدا تقول له ولادك وديهم لامك بقى لامهم، انا زهقت انا هربي انا هعمل، يعني كونها برضو بتمدح بهذه الصوره ده معنى انه ان الموضوع فاق تصور نبل ابي زرع مع امي زرع. يعني هو طبعا يكفي انها ابنه ابي زرع، يعني ورثت اصل المعدن من الرجل، وواضح ان المراه زي ما قلت لك كانت عاشقه لابي زرع متيمه، لان كلامها كل مخلوط باجمل ما فيها، مخلوط بحب. نعم اي نعم. الى هذا الحد نتوقف مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني، ويتبقى لقاء ان شاء الله نختم به حديث او لقاءين او لقاءين او لقاءين نختم به هذا الحديث الماتع مع فضيله الشيخ اسحاق، استمرارا في هذا البيت اللي يعني الشيخ لضيق الوقت بيختصر المعاني فيه، إنما هو في معاني كثيرة جدا نراها من خلال وصف أبي زرع أو من خلال وصف أم زرع لأبي زرع. نترككم بإذن الله إلى لقاء مقبل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا؟